بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 14 من دروس العقيدة، تذكرون أنه في درس سابق تحدثت عن مقتضيات الإيمان بلا إله إلا الله، ثم تحدثت عن نواقض لا إله إلا الله. فالخسارة كبيرة جدا أن تتوهم أنك مؤمن بلا إله إلا الله ثم إنك تقع في نقائضها. وتعلمون أيها الإخوة أن الشيئين المتعاكسين غير الشيئين المتناقضين، فقد يجتمع المتعاكسان أبيض وأسود، ولا سيما في أحجار هذا المسجد، خط أبيض وخط أسود، واللونان متعاكسان، ولكن الشيئين المتناقضين لا يجتمعان، فالضوء ينقض وجود الظلام، والظلام ينقض وجود الضوء. قد تتوهم أنك مؤمن بلا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد الأولى، وهي الإسلام كله، ثم لا تدري أنك تعتقد أو تفعل ما ينقضها، وكأنك لست مؤمنا بها. وقد تتوهم أنك مؤمن بمحمد رسول الله، وقد لا تدري أنك تعتقد أو تفعل ما ينقضها. فالحديث عن نواقض محمد رسول الله لا يقل عن الحديث عن مقتضيات الإيمان برسول الله. المقتضيات أن تؤمن أنه رسول، وليس عبقريا، وليس ذكيا، وليس مصلحا، رسول الله يوحى إليه، وأن تتبعه إلى آخر فقرات الدرس السابق. اليوم ننتقل إلى درس جديد هو نواقض شهادة أن محمد رسول الله. هذه الشهادة التي هي نصف الإسلام، شهادة التوحيد، أن تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، وشهادة الرسالة، أن تعتقد أن هذا الإنسان محمد بن عبد الله يأتيه الوحي، وقد جاءك الوحي متواترا، وأنه يبين بحديثه مراد الله منك. أول ما ينقض هذه الشهادة إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أنت حينما تفر على رسالة أخرى ولا تعبأ بهذه الرسالة، فهذا الاعتقاد ينقض ما تدعيه بلسانك في مناسبات وفي مواقف وفي كتابات وفي تقارب. اعتقادك أنه ليس رسول الله لكنه إنسان عظيم يقع على رأس المئة الأوائل في العالم كله، إن لم تعتقد أنه رسول الله فأنت لست مؤمنا قولا واحدا، إنه رسول الله. الدليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. طالبوني بالدليل. لا يجرؤ إنسان في الأرض أن يتكلم بأخطر شيء في حياة الإنسان وهو الدين برأيه. من أنت؟ حتى تقول في الدين برأيك؟ لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إذن إن لم تؤمن برسالة النبي وإن لم تعززه وتنصره فلست مؤمنا، وقد فعلت ما ينقض إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لعلكم تدركون معي أن هذا البند الأول بعيد جدا عن المؤمنين. أن يقول لك مؤمن لست مؤمنا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن البند الثاني أن تطعن في رسول الله، أن تطعن في أحقية رسالته، أن تظن أن الرسالة إلى جهة أخرى لكن هناك خطأ فكانت إلى رسول الله، هذا أيضا طعن برسول الله. أو أن تطعن في صدقه، أو أن تطعن في أمانته، أو أن تطعن في عفته. إذا حدثك فهو صادق، إذا عاملك فهو أمين، إذا استثيرت شهوته فهو عتيد. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه. إذا عاملك فهو أمين، وإذا حدثك فهو صادق، وإذا استثيرت شهوته فهو عتيد. فضلا إن طعنت في رسالته أو في صدقه أو في أمانته أو في عفافه، اعدل يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ لأن الله سبحانه وتعالى عصمه من أن يخطئ في أفعاله وأقواله وإقراره، وأمرنا أن نأخذ عنه كل شيء، ولو لم يكن معصوما لكان الأمر أن نأخذ عنه كل شيء أمرا بمعصية، وهذا مستحيل. الآن الاستهزاء أو الاستخفاف أو السباب، هذه كلها تنقض إيمانك برسول الله. الدليل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. هل هناك أنصع من هذا الدليل؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال بعض العلماء: من سب الله ورسوله طوعا بغير إكراه، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا. المؤمن والحمد لله لا يخطر ولا لثانية في حياته أن يتكلم كلاما يشم منه عدم ثقة بكلام رسول الله، أو في شيء من التهكم أو السخرية أو التندر أو ترداد حديث من باب إضحاك الناس. والحمد لله رب العالمين، لا تجد مؤمنا فيه الحد الأدنى من الإيمان يفكر للحظة واحدة أن يطعن أو أن يستهزئ أو أن يستخف بقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هذا القول موضوعا ليس لرسول الله. لك أن تستهزئ بهذا القول مبينا أنه حديث موضوع ولا صلة له برسول الله إطلاقا. أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله أبدا. إذن إنكار الرسالة كليا أو إنكارها جزئيا، كالطعن في رسول الله كانت لغيره فأصبحت له خطأ، أو في صدقه أو في أمانته أو في عفته أو سبه أو الاستهزاء به أو الاستخفاف به أو الطعن في تصرفاته الثابتة. سقت على هذا شاهدا ذكرته مرارا، أن أحدهم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتلوا عمي العباس، فكر وجد أن أصحاب النبي حينما تنشب المعارك مع المشركين قد يقتلون آباءهم وإخوانهم، فقال أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه؟ تصورها عصبية. وكان سيدنا العباس في مكة قد أسلم وكان عين النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان يرسل له الأخبار تباعا عن كل ما يجري في قريش، له مهمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قيادته ذكية جدا. يعني في موطن القرار في قريش يأتيه الخبر، لو أن النبي سكت لقتلوه، لو أنه بيّن لهم أنه مسلم انتهت مهمته كشف، لو أن سيدنا العباس لم يشاركهم في القتال لكشف أيضا. ينبغي أن يشارك، وينبغي ألا يذكر النبي حال إسلامه، وينبغي أن يتكلم لئلا يقتل. قال لا تقتلوا عمي العباس. يقول هذا الرجل الذي وقع في نفسه شيء من فعل النبي، قال والله ظللت أتصدق 10 سنين رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. الآن الطعن في أحاديث الرسول الصحيحة أو تكذيبها، الطعن أو التكذيب، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حديث صحيح وأنت لم تقبله أو رددته فهذا نقض لإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، نقض لإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك رجل يستمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لك مو معقول هذا الحديث ما بيتناسب مع العصر، هو مرجع لنا، هو المرجع، فكر قليلا تأمل قليلا فرأى أن هذا ليس حديث رسول الله، لم يعبأ لا بسنده ولا بسلسلته الذهبية ولا بسنده المتصل ولا بتواتره أحيانا، لمجرد أن ترد حديثا متواترا أو صحيحا أو حسنا ترده وتظن أن النبي ما قاله لا لسبب وجيه إلا لأنه ما راقلك، فهذا التصرف وهذا الرد يعد نقضا لشهادة أن محمدا رسول الله. وفي صحيح ابن ماجه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. كأن الله أخبره أنه سيكون في آخر الزمان أناس يردون السنة بأكملها ويقول حسبنا القرآن، القرآن فقط، كيف عرفت أن الزكاة نصابها كذا؟ كيف عرفت أن صلاة الفجر ركعتان؟ عدد الركعات ونصاب الزكاة ومئات الأحكام وآلاف القضايا جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت ألا تأخذ عن النبي شيئا انتهى دينك. والله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنت إن لم تأخذ كل ما جاءك عن رسول الله إنك ترد القرآن، أنت إذا لست قرآنيا، لأن القرآن يأمرك أن تأخذ ما آتاك الرسول وأن تنتهي عما نهاك عنه الرسول. مرة ثانية في صحيح ابن ماجه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. كتاب الله فيه كليات، بينما التفاصيل جاءت في السنة. وأنت ينبغي أن تطيع الله استقلالا وأن تطيع النبي استقلالا، لا أن تربط طاعة النبي بالكتاب، لكن ما سوى النبي تعلق طاعته على موافقته لما قاله النبي. فإن جاء الذي قاله مخالفا لحديث رسول الله ليس لك أن تطيعه. أما النبي عليه الصلاة والسلام هو مشرع، قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لماذا أعاد كلمة أطيعوا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يطاع استقلالا، لكن بقية الناس لا يطاعون إلا تبعا لطاعة رسول الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. جميع الناس عدا رسول الله طاعتهم مشروطة بموافقة أمرهم لما في القرآن والسنة، إلا أن طاعة النبي وحدها واجبة لذاتها من دون أن تربط بالقرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوتيت القرآن ومثله معه، هي السنة. وقد أجمع علماء العقيدة على أن القرآن وحي متلو وأن السنة وحي غير متلو، بدليل أن الله عز وجل يقول: ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رابعاً، مما ينقض إيمانك بأن محمد رسول الله أن تجحد أحد الرسل الذين أرسلهم الله قبل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين دين موحد، الدين واحد والشرائع مختلفة. فالدين أن تسلم وجهك لله، هذا هو الدين، لكن الشرائع متبدلة ومختلفة، وآخرها ينسخ ما سبقه. فيكفي أن تنكر رسالة سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إذا أنكرت هذه الرسالة فلست مؤمنا. إذا أنكرت رسالة سيدنا موسى لست مؤمنا، سيدنا إبراهيم لست مؤمنا. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أنبياء الله، رسل الله الذين ذكرهم الله في القرآن، لمجرد أن تكفر بواحد منهم فأنت لست مؤمنا. إذن من نواقض إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكر أصل رسالته، أو أن تطعن بها جزئيا، أو أن تطعن بصدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو أمانته أو عفته، أو أن تستهزئ أو أن تستخف بهذه الدعوة، أو أن تطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، أو أن تكذبها، أو أن تنفي الأخبار الثابتة التي أخبر عنها كظهور الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام وعذاب القبر. الشيء الذي أخبر به إذا أنكرته فأنت لست مؤمنا بهذه الرسالة، أو أن تجحد نبيا من أنبياء الله السابقين أو رسولا من رسل الله السابقين. ومما ينقض شهادة الرسالة أي أن محمدا رسول الله ادعاء النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل جلاله يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين. لذلك في شرق آسيا هناك من يدعي أنه نبي جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهي فرقة ضالة صنعها الاستعمار كي يلغي الجهاد. وفي بعض الأحاديث الصحيحة التي وردت في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله. إذن هناك من ادعى النبوة، أول واحد مسيلمة الكذاب، وكثيرون ادعوا النبوة. أخواننا الكرام، لكن الذي ألح عليه أن الذي ينقض إيمانك برسول الله أن تصفه بما لا يوصف به إلا الله، وهذا الشطط وقع به مسلمون كثيرون. يعني أحد الشعراء يقول: يا علام الغيوب قد لجأنا إليك، ويقصد رسول الله، ولا يعلم الغيب إلا الله. يقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أن تظن أنه يعلم الغيب؟ مرة وقف خطيب أمام النبي يخطب فقال: ما شاء الله وشئت. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت، جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن من نقائض شهادة أن محمد رسول الله أن تصفه بما لا يوصف به إلا الله. ماذا قال الله عز وجل؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. مرة ثانية: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فلأن لا أملك لكم من باب أولى، لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لا أعلم الغيب. هذه خصائص النبي، فمن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص ليست إلا لله فهذا نقض لشهادة أن محمدا رسول الله. في صحيح البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخواننا الكرام، أنا أعتقد أنه ما من إنسان على وجه الأرض يحب رسول الله كسيدنا الصديق. صدقني، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. يعني في أحاديث عن سيدنا الصديق لا تعد ولا تحصى. كيف يقول هذا الصديق يوم مات النبي الكريم: من كان يعبد محمدا، ولا كلمة ثانية حاف، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انتبهتم إلى هذه الملاحظة؟ يعني يكاد قلبه يتفطر من شدة الألم. وما من إنسان فيما أعتقد أحب إنسانا على سطح الأرض من آدم إلى يوم القيامة كما أحب الصديق رسول الله، ومع ذلك إنقاذا للتوحيد، لئلا يعبد من دون الله، لئلا يؤله، قال: من كان يعبد محمدا فقط، لم يقل رسول الله، لم يقل من كان يعبد حبيبي، هو حبيبه، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. سيدنا عمر سار على هذا المنهج، عزل سيدنا خالد، قال له: لما عزلتني؟ قال: والله إني أحبك. قال له: لما عزلتني؟ قال: والله إني أحبك. فلما ألح عليه قال: والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله، لئلا يظن الناس أنك أنت الذي تنصر، الله هو الناصر. عزله والنصر مستمر إنقاذا للتوحيد. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذا أن تصفه بما لا يليق إلا لله هذا نقض لشهادة رسول الله، أو أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله، يعني أن تسأله أن ينصرنا، هذا بيد الله النصر، وما النصر إلا من عند الله. الآية واضحة: وما النصر إلا من عند الله. فإذا قلت يا رسول الله انصر المسلمين، يا رسول الله على العين والرأس، لكن نصر المسلمين بيد الله. لا تسأل رسول الله ما لا يقدر عليه إلا الله. يروى أنه أحد الخلفاء كان بالحرم المكي فالتقى بعالم جليل، قال: سلني حاجتك. قال: والله أستحي أن أسأل في بيت الله إلا الله. فالتقى به خارج الحرم قال: سلني حاجتك. قال: والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما ألح عليه قال: أدخلني الجنة. قال له: هذه ليست لي. قال له: إذن ليس لي عندك حاجة. دققوا في هذا الحديث الصحيح: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، هذا توجيه النبي، وإذا استعنت فاستعن بالله. نحن مو رسول الله، يا شيخ فلان بدي ولد، هبط المستوى. هناك من يسأل شيوخ في قبورهم أن يقدموا فرجا للأمة. الآن مما ينقض هذه الشهادة اعتقادات باطلة، مثلا بعضهم يقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا كلها من أجل محمد، هذا غير صحيح، لكن اسمحوا لي أن أدافع عن هؤلاء. هنا قاعدة: ما كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. الدليل: النبي عليه الصلاة والسلام روى لنا قصة، قال: أعرابي امتطى ناقته عليها طعامه وشرابه، جلس ليستريح فاستيقظ فلم يجد الناقة، أيقن بالهلاك المطلق، بكى ثم بكى حتى أخذته سنة من النوم أخرى. استيقظ رأى الناقة، اختل توازنه، قال: يا رب أنا ربك وأنت عبدي. هذا كلام كفر. هل وقع الكفر عليه؟ لا، يعني من المحبة اتكلم كلمات ليست صحيحة، لكن ما من كفر نحن كمان، تكلم كلمات ليست صحيحة، نقول له: ما كل من قال هذا خرج من هذه الشهادة، أما هذه الفكرة غير صحيحة. إذا كان معنا آية كريمة يقول الله فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي عنا حديث موضوع: لولاك ما خلقت الدنيا، أيهما أصح؟ آية قرآنية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن مخلوقون لعبادة الله، أما أننا مخلوقون من أجل محمد وهو سيد الخلق وحبيب الحق، هذا كلام غير صحيح. ما له دليل إلا هذا الحديث الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام الذي يزعمون أن الدنيا خلقت له، يقول الله له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن كلنا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم على رأس الخلائق كلها مأمورون أن نعبد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن مخلوقون لعبادة الله. هناك اعتقاد آخر أنه أول شيء خلقه الله نور سيدنا محمد، ثم خلقت الأشياء من بعده. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هي مبالغات أراد أصحابها أن يرفعوا قدر النبي، لكنهم غاب عنهم أن رفع قدره في أن يكون في الوصف الذي وصفه الله له: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، هو عبد لله عز وجل، هو سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم ولا فخر كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب. كلام واضح كالشمس. أيها الإخوة، هذا الموضوع دقته في أن عقائد كثيرة زائغة شاعت بين المسلمين في العصور المتأخرة، ولعل بعض الذين أشاعوها أرادوا رفع قدر النبي لكنهم أخطأوا. لكن أن نقف عند حدود القرآن والسنة، وأن نصف النبي بما وصفه الله عز وجل، وأن نصف النبي بما وصف به نفسه، هذا من باب أولى، وهذا الأصح والأصوب، وهذا الذي يبعد عن الإسلام الشطط والمبالغات، ويبعده عن أن يكون كما هو منهج الله عز وجل. المبالغات تسيء ولا تحسن. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال بس والله وجيه جدا، يقول: في حديثك عن شهادة الرسالة قدمت أدلة على أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، ولكن إذا جاءك رجل على غير دين الهدى وطلب الدليل على أن سيدنا محمد رسول الله من غير القرآن، فماذا تجيبه؟ واحد إجا ليس مسلما ولا يؤمن بالقرآن، قال لك هذا الإنسان الذي تدعي أنه رسول ليس رسولا، إنسان ذكي جدا عبقري، ماذا تقول له؟ نحن في عنا أولويات، الإنسان غير المسلم الذي لا يؤمن بالقرآن ما في داعي أبدا أن تقول له هذا الإنسان رسول الله، اجعله يؤمن بالله. نحن في عنا شيء ثابت هو الكون، هذا الشيء يخضع له كل البشر، إذا آمن من خلال الكون أن لهذا الكون خالقا ومربيا ومسيرا بالدليل القاطع، الآن تقول له من كمال الخلق كمال التصرف، هذا الإله العظيم القوي الغني العليم العدل خلق الخلق، لا بد من أن يبين لهم لماذا خلقهم. قل له أنا أزعم أن هذا القرآن هو كلام الله، إلا ما الدليل؟ بعد أن يؤمن بالله موجودا وواحدا وكاملا، وبعد أن يؤمن بأسمائه الحسنى من خلال الكون والعقل فقط، مليار دليل على أن لهذا الكون خالقا ومربيا ومسيرا بالعقل فقط وبالآيات الكونية فقط، إذا آمن بالله من لوازم كمال الإله أن يبين لعباده لماذا خلقهم. أنا أقول له أنا أزعم أن هذا القرآن كلام الله، ثم أتيه بألف دليل من إعجاز القرآن العلمي بارك الله بك على أنه كلام الله. طيب، إذا آمن أن هذا القرآن من خلال الإعجاز العلمي أنه كلام الله الذي جاء به رسول الله، لما سيدنا موسى أمسك عصاه فأصبحت ثعبانا مبينا، هي معجزة، ما معناها؟ أن هذا الذي فعل هذا ليس إنسانا عاديا، هو رسول الله. فنحن نؤمن بالله موجودا وواحدا وكاملا من الكون بالدليل العقلي، ثم نؤمن بأن هذا القرآن كلام الله من خلال إعجازه بالدليل العقلي، تمام؟ ثم نؤمن بأن الذي جاء به هو رسول الله من خلال الإعجاز، انتهى دور العقل، جاء دور التلقي، العقل انتهى دوره، آمن بالله وآمن بكتابه وآمن برسوله، له العقل فقط. هلأ ما دام آمنت بمليون دليل على أن هذا القرآن كلام الله، القرآن يقول هناك ملائكة على عيننا وراسنا، هذا إيمان تصديقي، في جن، في رسل سابقين، البشرية بدأت بآدم، في آخرة، في جنة، في نار، هذا كله إيمان تصديقي، اعتقاد إخباري، عقيدة سمعية، في عنا عقيدة حسية وعقلية وسمعية، فالإيمان بالله من خلال الكون، والإيمان بالقرآن من خلال الإعجاز، والإيمان برسول الله من خلال القرآن، دور العقل انتهى، جاء دور التلقي. الله عز وجل لأنك آمنت به من خلال الكون، وآمنت بقرآنه من خلال الإعجاز، وآمنت برسوله من خلال القرآن، قال لك البشرية بدأت بآدم، إيمان تصديقي، قال لك في بعد الموت حساب، في جنة وفي نار، في ملائكة يكتبون ما تفعلون، هذا كله إيمان تصديقي. دليل علمي ماله؟ شو دليله؟ إخباري. يعني أنت عاشرت إنسان 50 سنة ما جربت عليه ولا كلمة كذب، فت لبيته وضعت بغرفة الضيوف وفي غرفة إلى جانبها، قلت له هون شوفي، ألا غرفة نوم تصدقوا؟ دليل ما معك، شفتها ما شفتها، بس لأنه القائل صادق بالمية مليار، فإيمانك أنه بالغرفة الثانية في غرفة نوم هذا دليل تصديقي، دليل إخباري. أنت بس تفرق بين الإيمان الحسي والعقلي والإخباري. الإيمان هي طاولة بالعين، هذا كرسي بالجسم، هي سجادة، هذا إيمان حسي، أداة اليقين به الحواس الخمس. أما الإيمان بالله إيمان عقلي، لأن ذات الله غابت عنك، بقيت آثارها، لا تدركه الأبصار، إيمان عقلي. الإيمان بالله إيمان عقلي، الإيمان بالقرآن إيمان عقلي، الإيمان بالرسول إيمان عقلي، بالملائكة إيمان إخباري، بالجن إخباري، بالجنة إخباري، بالنار إخباري، بالحوض، بالعرش، بالكرسي، بالأنبياء السابقين، بدء الخليقة، هي كلها إخباريات. فأنت لما بدك تناقش إنسان غير مسلم إياك ثم إياك ثم إياك كمرة أن تدخل معه في قضايا إخبارية، لأنه ما له دليل إلا أنك صدقتها عن الله. إياك ثم إياك ثم إياك أن تدخل في نقاش مع إنسان غير مسلم في قضايا أخبر عنها القرآن. لما بيؤمن بالقرآن بتقول له إياها. هذه إخباريات. رقم 4 مرتبتها، الإيمان بالله أولا، وبكتابه ثانيا، وبرسوله ثالثا. أخبرك عن الجنة والنار وبدء الخليقة والحوض والكرسي والعرش والأنبياء السابقين، كله إيمان إخباري. هذا بين المسلمين فقط متداول. من غير مسلم ما الدليل على أن هذا الإنسان رسول الله؟ لأنه جاء بكتاب معجز. ما الدليل على إعجازه؟ في مليون دليل، مليون. بالقرآن حقائق ما أحد يعرفها في الأرض، معنى ذلك أنها من عند الله. هذا نظام الإيمان. أنا شاكر جداً للأخ اللي سأل السؤال، أنه سؤال قيم، لكن نحن بين المؤمنين نقول إذا لم تؤمن بكذا فقد نقضت إيمانك برسول الله. أما على مستوى التسلسل هذا هو التسلسل، والحمد لله رب العالمين.